يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من أئمة دعاة السنة المحاربين للبدع شيخ الإسلام رحمه تعالى يعتبر مثلا ومثالا وقدوة في ذلك يقول رحمه الله تعالى فالراد على أهل البدع مجاهد الراد على أهل البدع مجاهد وهذا قد يستغرب بعض الناس لقصوره في فهم الجهاد في سبيل الله يظنه ليس فيه إلا السيف نحو ذلك وما عداه ليس بجهاد لا هذا مسكين ما عرف الشرع ولم يرجع إلى الكتاب والسنة ولم يرجع إلى أقوال أهل العلم لأنه محل وفاق أن تصدي للتعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل أنه يعتبر من الجهاد فيه في سبيل الله بل هو أعظم من الجهاد به بالسيف ولذلك لا يستطيعه إلا خاصة الناس وأما الجهاد بالسيف هذا مفتوح يستطيع كل أحد أن يذهب إليه وإذا كان الأمر كذلك فما كان عزيزا فهو أكمل في الشرع يقول رحمه الله تعالى فالراد على أهل البدع مجاهد يعني مجاهد في سبيل الله حتى كان يحيى ابن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد يعني من الجهاد بماذا؟ بالسيف الذب عن السنة أفضل من الجهاد يعني من الجهاد في سبيل الله بالسيف وهو كذلك لماذا؟ لأن البدع إذا دخلت على الناس حينئذ يتبدل الدين ويتغير وإذا تبدل الدين وتغير ولم يتصدى أهل العلم للذب عن السنة والدفاع عن الشرع حينئذ حصل ما حصل عند اليهود والنصارى فشأنه عظيم إذن الراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى ابن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد وفي بيان قدر هذه المنزلة الجهادية بالقلم واللسان يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى في كلام مسطر له في فتاوى قال يحيى ابن سعيد سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ فقالوا بين أمره كان الكلام في الناس والكلام في الأشخاص لسيما في ذاك الزمان كان عظيما على النفس ولذلك لما كان يروي من يروي الحديث ويغلط ولا يحفظ أو يكون متهما حينئذ كيف يتكلم فيه فكانت تأتي بعض العبارات ممن يريد أن يجرح ويعدل حينئذ هل يتكلم فيه أم لا إذ قد كان في أول نشوء علم مصطلح الحديث من هذه الحيثية النظر في الرجال والكلام فيهم هناك من يقول إنهم من الغيبة وليس من النصيحة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فكان يسألون مثل هذه الأسئلة يقول سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه قال يعني والأوزاعي زيادة على ذلك عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ حينئذ ماذا نفعل معه قالوا بين أمره يعني قل فلان لا يحفظ فلان كذاب فلان ضعيف هل هذا من الغيبة الجواب لا لماذا لأن هذا تعلقت به مصلحة عامة تتعلق به بالمسلمين لو سكتنا عن هذا الشخص الذي هو ضعيف في الحديث أو يكذب أو متهم ما الذي يترتب عليه سيظن الناس به خيرا وإذا ظن به الناس خيرا حينئذ قبل ما نسبه إلى الشرع ما الذي سيحصل تبديل وتغيير للشرع كذلك إذن ضرره عظيم أعظم من ضرر ماذا الكلام فيه فثم مفسدتان مفسدة تتعلق به بالطعن فيه والقدح فيه ولا شك أنها مفسدة لكنها مفسدة خاصة تتعلق به وثم مفسدة عامة تتعلق به بالشرع إذن أي المفسدتين أو أي المفسدتين نقدم لا شك أننا نحفظ جناب الشرع ونقدم الدرء عنه على هذا الشخص الذي قد كان متهما في حفظه ونحوه قالوا بين أمره نصيحة للإسلام ونصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، يعني يطعن فيه ويجرحه، وهذا الشأن فيما يتعلق به أول ما نشأ علم الجرح والتعديل، إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ يعني لو سكت العلماء عن بيان ضعف الرواة أو ضعف المفتين أو ضعف بعض الأقوال التي هي تنسب إلى الشرع وهي ضعيفة، لو سكت هذا وذاك، حينئذ من الذي يتكلم؟ من الذي يميز الحق من الباطل؟ من الذي يصحح الصحيح ويضعف الضعيف؟ هذا يكون فيه شيء من الإشكال، ومرده حينئذ على الشرع، يعني الذي يجني فساد ذلك الثمرة هو الشرع، فيحصل فيه من التبديل ما يحصل، ويحصل فيه من التغيير ما يحصل. إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ وكذلك رحمه الله تعالى، هذا فيما يتعلق به بالرواة، مع أنه من الواجبات، فكيف بأئمة البدع؟ فكيف بالمقالات البدعية؟ فمن باب أولى وأحرى أنه يجب على العالم أن يتكلم، وعلى من عرف الحق أن يتكلم وأن يبين للناس أن هذا بدعة وأن هذا مخالف لي للشرع. ولذلك قال رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة. أئمة البدع من أهل المقالات، يعني بهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، من نحوهم فيما يتعلق بباب المعتقد. والعبادات المخالفة، هذا فيما يتعلق بالتصوف وما يكون من شأن السلوك ونحو ذلك. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، يعني محل إجماع، ليس فيه خلاف بين أهل العلم، من وقع في بدعة وجب أن يبين حاله وتكشف بدعته للناس، هذا مجمع عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه البتة. قال الشيخ الإسلام: حتى قيل، قال: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم، يعني نفلا، ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، أيهما أفضل؟ هل ينشغل عن المقالات البدعية وينشغل عن أهل البدع فيدعون إلى بدعته ويضللون الناس ببدعته، أو وينعزل عن الناس يصلي ويعتكف إلى آخره؟ لا شك أنه إذا تكلم في أهل البدع صارت المنفعة متعدية، وإذا صلى وصام واعتكف صارت المنفعة قاصرة. إذن المنفعة المتعدية مقدمة على المنفعة القاصرة. قال: أو يتكلم في أهل البدع. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، لا يتعدى الناس، بل هي منفعة خاصة. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل، يعني الثاني أفضل لا شك في ذلك. فبين، يقول الشيخ الإسلام معلقا على ذلك، فبين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، يعني داخل في مفهوم الجهاد في سبيل الله، محاربة البدع ومحاربة أهل البدع، هذا داخل في الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. بمعنى أنه ماذا؟ أنه إذا قام به زيد من الناس كفيت وأدم عليه وحصلت به كفاية يكفي، وليس المرض أن كل واحد لابد أن يتفرغ لأهل البدع وينشغل عن العلم والدعوة إلى الله عز وجل، هذا إذا كان تصدي لها البدع كلامه فيما هو في محله. حينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك فالحكم على الكفاية، بمعنى أنه يقوم به البعض ويسقط عن الآخرين. قال ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. كلام مهم للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لو ترك لأهل البدع المجال أن يدعوا لبدعتهم لكان فيه ماذا؟ فساد الدين أعظم من فساد استيلاء العدو الذي يسمى الاستعمار الآن. لا شك أنه فيه فساد، وفساد أبلغ فساده، لكن ليس هو كفساد أهل البدع. ولذلك العدو الداخلي أعظم من العدو الخارجي. المنافقون في عهد الإسلام منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة النبوية إلى يومنا هذا، المنافقون الذين يكونون في داخل بلاد المسلمين أعظم خطرا من اليهود والنصارى، صحيح؟ وإن تلبسوا بي بالإسلام، وإن رفعوا راية الإسلام، وإن قالوا ما قالوا فيما يتعلق بي بالإسلام. لماذا؟ لأن فسادهم أعظم. كلما عظم الفساد كان الخطر أعظم، وفساد المنافقين أعظم من فساد هؤلاء. قال رحمه الله تعالى ولولا من يقيمه الله لدفع الضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب ما فيها من الدين إلا تبعا، إلا تبعا، يعني يتعلق أمرهم بماذا؟ بالأمور الدنيوية، تعلق بالأرض، بالبيت، بالاقتصاد، إلى آخره، أمور ليس لها علاقة به بالدين في الأصل. وإن حصل فساد فهو تبع، لكن هؤلاء يكون مخاطبتهم للدين مباشرة. وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، يفسدون القلوب ابتداء، لأن من ينتسب إلى العلم، ولا شك أن كلام شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى ينصب أولا ما ينصب على العالم المبتدع ليس على عامة الناس، لأن عامة الناس لن يقتدي به أحد. لكن العالم إذا كان أشعريا، كان جهميا، كان معتزليا، كان ما كان من أهل البدع، حينئذ سيكون له ماذا؟ سيكون له مكانة، وسيتأسى به الناس، وسيعلم وينشر علمه إلى آخره. حينئذ فساده يتعلق بماذا؟ بأمر الدين، ولا يتعلق بأمر الدنيا، بخلاف الاستعمار ونحو ذلك. فساد ابتداء يكون ماذا؟ يكون للدنيا، ويكون الدين كذلك لكنه على جهة التبع. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى.